أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة الأخرى التي ذكرها صاحب العروة تحت رقم 7، قال: إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء. التفت إلى هذه المسألة، فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه، أو إنسان لم يخرج خمسه وجب عليه إخراج خمسه، هاي ما بها كلمة بعد، على الأحوط إذا بلغ النصاب، ثم يعطف على ذلك بل الأحوط ذلك، يعني وجوب الخمس، وإن شك أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا، في صورة الشك، هم في صورة العلم بعدم الإخراج هم في صورة الشك، احتاط في المسألتين. طيب، هاي أصل المسألة. فإذا أصل المسألة إذا هو لم يباشر بإخراج الخمس بإخراج المعدن بل أخرجه غيره، المخرج تارة إنسان وأخرى غير إنسان، مثل الكوارث الطبيعية والأمور الطبيعية مثل الزلازل أو السيول أو حيوان نبش فأخرجه، بالنتيجة أخرج هذا المعدن طرح، الآن مر به الشخص أخذه، فأول يجوز أخذه أو لا يجوز أخذه، هاي المسألة حتى نشوف يتعلق بالخمس أو لا. لكن قبل هذه المسألة مسألة أخرى ذكر المرحوم كاشف الغطاء ومن تبعه خلافا للمشهور بأنه يشترط في خمس المعدن في إخراج خمس المعدن إخراج المعدن، إذا هو أخرج للمعدن يطلع الخمس، إذا هو ما أخرجه حيوان أخرجه خمس ما عليه، هذا غنم بالمعنى العام، غنيمة بالمعنى العام، هذا فائدة، هذا ربح، هذا شيء استفاده. زين، هذا العنوان منين؟ هذا العنوان الإخراج، يعني لزوم عنوان الإخراج، قالوا إما من المتفاهم العرفي، متفاهم عرفا اللي يطلع الخمس يخرج الخمس، عفوا يخرج المعدن عليه الخمس، اشتبكت لفظة المعدن بالخمس. إذن المتفاهم العرفي على أنه اللي يخرج، والدليل على ذلك وتوضيح ذلك يقول: أصل كلمة المعدن من العدن والإقامة، المعدن معدن هو الذي مركوز في الأرض ومقيم في الأرض، هل هذا عليه الخمس؟ هذا الشيء المركوز في الأرض عليه الخمس؟ لا. أحسنتم، إذن ما هذا حال كونه معدنا في الأرض فيضفى إليه العنوان الآخر وهو عنوان الإخراج، إذا أخرجه أخرج خمسه، هذا الاعتبار العرفي شنو يقولون يساعد عليه؟ نعم أخرج يعني حصل يعني ما تقدمون يعني ما يساعد علي العرف. لا هسه انت ما اخرجت ابدا سواء سنتيمتر او مؤونة اخراج قلعة من الارض انكشف لك الهواء طير الطبقة الظاهرية فشفت معدن جريته بيديك اخرجته هذا هم ما حصل هذا هم ما حصل نريد نقول عنوان انت ما اخرجته. هل يشترط في الذي عليه الخمس ان يخرجه عنوان الاخراج لازم يكون موجود او لا؟ كاشف الغطاء قال عنوان الاخراج لازم يكون موجود لان هذا المعدن وهو موجود في الارض ومركوز في الارض عليه خمس. لا ما عليه خمس فاذا لا بد من عنوان الاخراج. هذا واحد. لا هذا المتفاهم العرفي الرواية راح اجي اقراها الان الرواية انا محضرها الرواية فاريد اشوف المتفاهم العرفي تتفقون عليه لو ما تتفقون عليه. قال المتفاهم العرفي لابد من عنوان الاخراج وإلا ماكو خمس. هذا واحد. شو تقولون بهذا؟ تقبلون تميلوا لهذا المعنى؟ زين. ثانيا بس قبلتوه وما قبلتوه؟ نعم يعني عنوان الاخراج لازم اذا هو ما اخرجه جاب عمال اخرجه ينسب اليه هذا لازم هذا العنوان صار ملكيته. لا انت ذن التفاصيل نجيبها المفروض انه دخل في ملكيته. بعد الاخراج بعد الاخراج دخل في ملكيته. احنا الان اولا قبل ان نعين علي من الخموس مطرح يجوز ياخذه مجهول المالك ومجهول المالك قبل النفوذ في هذه الامور الان اريد ان صنع عنوان الاخراج ماخوذ في الخموس او ما ماخوذ. ادعى البعض انه من المتفاهم العرفي هذا والدليل على ذلك انه ما عليه خمس اذا ما اخرجه يدري اكو معدن هنا ما اخرجه اذا ما اخرج عليه خمس لا يكلف اذن عنوان الاخراج. الظاهر في مغالطة صايرة في المسألة مو ان عنوان الاخراج الى الداخل وتقول المعدن الموجود لا هذا المعدن اللي موجود في مكانه بعد ما داخل في ملكه التملك العرفي ما جاري عليه فاذا ما جاري عليه التملك العرفي حكم ماكو عليه سالب انتفاء الموضوع. فعنوان الاخراج في المتفاهم العرفي مشير الى عنوان الملكية مو الى خصوصية بنفسه مشير الى عنوان الملكية. هذا واحد. ما يريده ما يريد يطلع هو شنو دايبيع دايبيع ارض لو دايبيع معدن والله صدى باع ارضا عنوان اخر. هسه شوفوا هذين الروايات انا ما اريد اقراها بالتفصيل لكن شوفوا ذن الروايات شنو فيها الروايات اللي قريناها سابقا ما اريد اقراها بعناوينها بالتفصيل. عن ابي جعفر عليه السلام قال سألته عن معادن الذهب والفضة فقال عليها الخمس. ذكر عنوان الاخراج ما ذكر. وسألته يعني عن المعادن كم فيها قال الخمس. يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة. بعد سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة ثم قال هذا المعدن فيه الخمس وهذا ما في إخراج من جوف الأرض، هذا هو على سطح الأرض. بعد وقت روايتين بلي خلي أقرأ هذا عن أبي عبد الله عليه السلام، الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن. فذن الروايات أشارت إلى أصل المعادن، المعدن عليه خمس، لكن في هذه الرواية في صحيحة زرارة اللي كم مرة قريناها سألته عن المعادن ما فيها، قال كل ما كان ركازا ففيه الخمس، وقال ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفاة الخمس، ففيه ما أخرج الله سبحانه. قالوا عنوان الإخراج أخذ فيه بهذه الرواية. والرواية الثانية سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن لابد أكو فد إخراج إليه، وهذه الرواية الثالثة سألت أبا الحسن صحيحة أحمد بن محمد بن أبي النصر، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير أخرج. فذن الروايات فيها عنوان الإخراج. قالوا لا احنا مدى نبحث عنوان المكاتب، صحيح احنا مدى نبحث، دا نبحث العنوان الخاص، هذا العنوان الخاص عنوان المعدنية عليه خمس المعدن تحت هالعنوان، صحيح اذا شكينا اذا ما خرج تحت هالامور هذه راح يدخل تحت عنوان الغنم العام والغنيمة العامة وارباح المكاسب، وذاك الخمس من جهة اخرى، بس بدنا نتكلم عن ذاك الخمس احنا. بني فاذا يعني عنوان الاخراج ماخوذ في المعدن، هذا احنا الان هذا اريد نثبته. قالوا هذه الروايات الثلاثة اللي قريناها يخرج اخرجه لا احنا مسامحة مريض، احنا نريد حكم شرعي واضح، هل نستطيع بهذه الروايات الثلاثة نشترط كما اشترط كاشف الغطاء الاخراج؟ لازم يخرج عنوان الاخراج يشترط او لا يشترط عنوان الاخراج؟ اذا السيل اخرجه انسان ما اخرج عنوان الاخراج ما صار اعم من ان انت تباشره او تطفلس للعمال، ماكو فرق، عنوان الاخراج لابد ان يستخرج. فتكلموا اجابوه ايضا بنفس الجواب ان هذا العنوان في الروايات عنوان الاخراج عنوان مشير الى تعلق الخمس به، اذا استخرج عليه خمس، اما اذا بقى بمكانه ما عليه خمس. فرد واحد في ارضه اكو معدن ما له خلط، ما يريد يطلعه، المعدن مركوز في الارض عليه خمس، هذا المعدن اللي في جوف الارض اللي يحتاج لحفر اللي كذا عليه خمس ما عليه خمس، اذا اخرجه من يخرجه يصير عليه خمس. فعنوان الإخراج عنوان مشير لتحقق إجراء اليد والملكية عليه، هذا لابد أن يتحول إلى مثلا اليد الملكية بالعنوان العام عن عنوان الإباحة الخاص يخرج. زين هذا القسم الأول من البحث عنوان الإخراج الخاص من اشترطه، يعني عنوان أن لا يكون تحت الإباحة العامة. الإباحة العامة يعني مو ملك أحد، فهذا إذن عنوان خاص مشير. خلاص نجي للقسم الثاني. لا، فلذا اشكلوا الان. الان القسم الثاني كل ما عالجته بمالك اللي أن يكون مركوز في الأرض، ليكون ليكون طالع لي فوق. وهذا البحث سابقا أشرنا إليه. ها، فإذا سواء أخذ من السطح من فوق الأرض أو معالجة، فعنوان ما عالجته بمالك وأمثال ذلك ما له خصوصية المعالجة، وإنما يريد يقول له سرد شيء اللي أنت تحصله ويصدق عليه عنوان الخمس، عنوان المعدن، واجب تطلع خمسة تحت هذا العنوان الخاص. فإذا هذه الجهة إشارة إلى طبيعة المعادن، توضيح إشارة إلى طبيعة المعادن، خلافا لجماعة قالوا لا، الأصل في القيود أن تكون احترازية، لكن إشارة إلى أن طبيعة المعادن تكون مركوزة. هسه إذا ما كانت مركوزة، إذا واحد طلعها ذهبها برا، إذا طلع المعدن ذنبه برا صار فوق سطح الأرض، يعني هذا مو معدن، ما يصدق عليه معدن، ما يصدق عليه أنه أخذ المعدن. معدن هذا بعد ترى سقواني يجي يبيعها بالسوق، ترى سقواني من دون أن يعالجه، ترى سقواني جباعها بالسوق، المشتري يقول اشترينا المعدن، يوم يقول اشترينا المعدن. نعم، إذا صهر، إذا سبك، إذا صفي، إذا أعملت فيه الأيدي، إذا صار تصنيع في ذاك بحث آخر، أصله كان مركوزا، ما يخالف الآن مو مركوز، فالمركوز إشارة إلى أصله كان مركوزا، فأخرجته الرياح، فأخرجه السيل، فأخرجته الزلازل، فأخرجه البركان، فأخرجه حيوان، من نمو الأرض الداخلي تدافع فخرجه، أي شيء كان هو أساسه مركوز، إشارة إلى أساسه، ركاز، هذا الركاز هو الأساس مالته. احنا مال الكنوز يجي بحث الكنز، في بحث الكنز يجي الان في المعادن، ما نقدر الان. لا، الكنز عنوان خاص نجي نتكلم عنه، عنوان اخر الكنز. زين، العنوان الثاني اللي الان نريد ندخل فيه، اذا كاشف الغطاء رحمه الله وجماعة ممن تابع كاشف الغطاء حاولوا أن يقولوا أن عنوان الإخراج هذا شرط. قلنا لا، الإخراج عنوان مشير كما عليه المشهور، يشير إلى أنه هذا لابد أن يخرج عن وضعه الطبيعي إلى عنوان، عن عنوان الإباحة إلى عنوان الملكية، عنوان التخصص، عنوان الملكية. البحث الثاني اللي بشكل سريع التفصيل في المسألة بطريقين. بعض العلماء هكذا فصل: إذا وجدت معدنا ما يجوز أخذه أو ما يجوز أخذه بعدين يشير له، إذا وجدت معدنا فإما أن تعلم أنه قد خمس سابقا فلا خمس فيه الآن، من جهة المعدنية ده نقولها خمس سابقا، الآن عليه خمس مرة ثانية بعنوان المعدنية لا، وإما أن يعلم بأنه لم يخمس سابقا فعليه الخمس، وإما أن يشك أنه خمس أو لا ففيه الخمس، لأنه مشوك أن حق الإمام أخرج من حق الغير أخرج منه أو ما أخرج، ما عندنا دليل، فلا بد من إخراج حق الغير. البعض خصم المسألة بهذا التفصيل، قال هذا التفصيل أسهل وأسلم. فإذا إذا واحد وجد فالشكل شلون؟ بالصحراء لقينا معدن، احنا لو نطق عليها صنف المعدن لو لقطه لو كم اذا كان في لقطه واذا لقطه لا حكم، بس معدن موجود في الارض واشوف هذا انه مخمس لا مخمس، اذا نتبع الملكيه تارة يعلم يعلم صاحب اللي يطلعه خمسه بعد ماكو خمس عليه، ما شي مرة بالتراب مخرج مخرج. هسه انا ما دا اذكر الجهة الاخرى يريد ياخذه لو ما يريد ياخذه، احنا ما نريد نقول يجوز ياخذه لو ما يجوز ياخذه، هذا راح نفصل يجوز ياخذه لو ما يجوز. هذا معدن علم ان الذي اخرجه اخرج خمسه، يتعلق من الخمس لا خلاص، هو هذا ده نقوله، اذا علم ان صاحب اللي اخرجه ذبه ما اخرج خمسه، الخمس يتعلق بهاي العين فيجب اخراج الخمس. وعلى الفرض الثالث اذا شك انه صاحب اللي اخرجه اخرج خمسه او لم يخرج خمسه، يعني تحت هالعنوان الكنز الذي المعدن الذي يجده في الصحراء، إما أن يعلم أنه مخمس فلا خمس فيه، أو يعلم أنه غير مخمس ففيه الخمس، أو يشك في أنه مخمس أو لا ففيه الخمس، قال هذا التفصيل أسلم. ولكن صاحب العروة وجماعة يعني أكثر المحشين على تفصيل صاحب العروة، شلون تفصل صاحب العروة؟ يقولها تارة يخرجه إنسان وأخرى غير إنسان، إذا كان المخرج له إنسان فإن حين أخرجه إما قصد الحيازة أو لا، دا يكري نهر طلع له معدن ما يريد شي يسوي، هو يريد المي يوصل البستان، جرى بال شو يسموها هاي ها بالكيله جرى لما بره هاي اللي تحفظ لما بره، فهو شنو قصده؟ قصد الماء مو قصد المعدن. فاذا علم ان المخرج له انسان ولم يقصد تملك وحيازته قطفه، يجوز ياخذ لو ما يجوز ياخذ؟ خلينا نفصل هنا، يجوز ياخذ، ما جرت عليه الملكيه ما قصد تملكه ذاك، شنو الاشكال في ذلك؟ شنو الاشكال؟ ما يريده مالك والله، مو ينقل ان المرحوم ملا احمد الاردبيلي رحمه الله ينقل عنه انه لما القى الدال لما القى له الدال فسحب الدال لي فوق راد يتوضا لصلاة الليل، سحب الدلول يفرش الذهب به، قال ملا احمد يريد ماي ما يريد ذهب، ذب مرة ثانية واخرج الماء. هو شنو قصد؟ قصد اخراج الماء، ولما نظر اليه ذهب ما قصد حيادته، القاه مرة ثانية. ممكن له مو ممكن؟ ممكن. فرد واحد ذب شبكة في الماء، ذب شبكة في الماء طلع انواع السمك، شاف بعض السمك صغار، هو يدور على شنو؟ يريد يحوز له سمك من هذا، لا سمك غالي شي يسموه زبيدي، هذا سمك الزبيدي، هو قاصد ان يصيد هذا بس، فطلعت له انواع الاسماك جيده كذا، ما يريد حيازته، نذهب الشط مره ثانيه. ممكن لا مو ممكن؟ ممكن، يعني مو فرد مشكله هذا. فهذا هم ما قصد، ذب الكيله بالقاع دا يحضر يريد المي، طلع له ذب ذاك الصوت، ايش يسوي؟ يدوخ نفسه بيه، فغيره اخذه، يجوز اخذه غيره، يجوز يتملكه، نعم يجوز يتملكه الغير. اما اذا اخرجه انسان في الصوره الثانيه وقال ايه هذا نعمه الهيه، هاي طلع لنا المعدن الحمد لله نشكر الله، بعدين بعد ان حازه شخص هذا راح يتورط به، اعرض عنه، القاه طرحه اعرض عنه، الاعراض يكفي في نفي الملكية او لا يكفي؟ كلام اخر، او لا بد ان ياخذ احد؟ هسه يجوز واحد ياخذ اليوم، يجوز واحد ياخذ، نعم يجوز ياخذ واحد. فبعد الاخذ اذا حاز وتملكه، تملك المعدن ولا؟ نعم. هاي صورتين هسه لا ما يريده، تارة يخمس ثم يعرض، وهذا ما خمسه بدون تخميس اعرض، هذا نفس اللي اجا نفس ذبه، اعرض بدون ما يعني اي ما يريده، ما يريده. زين الان هسه ذني صورتين، طب ما لحق نشوف هذني صورتين، تملك المعدن وما تملك؟ المشهور قالوا نعم تملك المعدن، المعدن الروايات اللي شفتوها عنوان الاستخراج او الاخراج او ما اخرجه او ما يخرج امثال ذلك مشيرة الى انه لازم يدخل تحت عنوان من ملك. زين الان قبل هذا، اذا فرد واحد باع معدن واحد اشتراه، المشتري للمعدن عليه الخمس او ما عليه الخمس؟ ما عليه الخمس. فشنو اذن؟ كأنكم نظرتم الى عنوان الاخراج، كأنكم راح ترجعون يقول ها عنوان الاخراج ما اله خصوصية تحت عنوان اخراج، الاخراج تارة ينظر اليه بالنظرة الفاعلية واخرى بالنظرة المفعولية، تارة ننظر الى عنوان مخرج، تارة ننظر الى عنوان مخرج، احنا نريد عنوان المخرج، ما نريد عنوان مخرج، المخرج منو ما كان؟ شوف هنا هنا الخلاف في هالمسألة، هنا المخرج ما نريد نبحث عنه، حتى لو قلنا الروايات اللي صحيحة السند، رواية جرارة اللي صحيحة السند فيها عنوان الإخراج، عنوان الإخراج ناظر إلى المفعولية لا إلى الفاعلية، المخرج فعليه. هذا الشخص اللي أخذ وتملك، زين فالنقطة نسينا نذكرها، الخمس إذن على أي شيء يتعلق على المعدن المخرج تحت هذا. فإذا أخرجه الأول ولم يقصد الحياز أو ذبه في الصورة الأولى، لما جاء شخص وتملكه تملك المعدن المخرج أو لا تملكه، فعليه الخمس، هو هذا اللي تملكه. دليل ذاك، دليل ذاك لما ذهب إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال لا عليك مو على اللي اشترى، فذاك الدليل في بحث الشراء نعم، في بحث الإعراض لا، هذا أعرض، هذا لم يقصد الحيازة. الصورة الثانية إذا قصد الحيازة وتملك ثم أعرض، قالوا إذا أخذه الآخذ نفس الشيء، يصدق عليه عنوان المخرج أو لا يصدق؟ قالوا نعم يصدق عليه عنوان المعدن المخرج. المعدن المخرج فيه الخمس، أخرج الخمسة ولا ما أخرج الخمسة؟ فلا بد من إخراج خمسه، فلم يؤخذ فيه عنوان الفاعلية. إلا أن تقول في هذا الثاني لما قصد الحياز المخرج، قصد الحياز ثم أعرض ولم يخرج خمسة ثم أعرض، إذا قلنا انتقل الخمس من العين إلى ذمته في اللي يجي يأخذ ما عليه، أما إذا قلنا لا يعني يتعلق بالعين فعليه. هاي مسألة، المسألة المسممة لذلك، حتى لو قلتم أن الخمس يتعلق بالعين نحن نشك بعد الإعراض، تنتكلم من الصورة الأولى صورة ثانية، بعد إعراض الأول وعدم تخميسه فأخذه الثاني نشك أنه واجب عليه الخمس ولا، من ياجه الشك ليش الشكون يقولها؟ باعتبار روايات التحليل ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، إذا انكلفتم بذلك إحنا ما أنصفناكم، يعني الخمس تتعلق صحيح يتعلق بالعين، لكن يتعلق بالعين لمن في يده، لمن في يده، فإذا عصى ولم يدفع وباع الشيء لي. روايات التحليل صحيح أنه هذا ما يملك خمسة، صحيح أنه في الخمس في بدء مسألة البيع ما يملك خمسة ويصير فضولي وذلك، لكن روايات التحليل أجازت البيع والشراء ممن لا يعتقد أو عصيانا وطغيانا لا يخمس. شنو مفاد روايات التحليل؟ يعني هذا حلال عليه، ما انصفناكم ان كلفناكم ذلك، اذا نكلفكم اليوم بذلك احنا ما انصفناكم، احنا انتو شيعتنا لاجلنا تجري عليكم الآهات والتعذيبات والامور الدنيوية، احنا من جانبنا ننصفكم من جانبنا نبطيكم، ما يخالف استفيدوا منا. فروايات التحليل تشمله، وهذا ما ذهب إليه بعض أكابر الفقهاء من المعاصرين، قال إذا ما تشمل روايات التحليل عليه الخمس، أما إذا شملت روايات التحليل كما أنه في بابه قال بروايات التحليل فإذا لا تشمله أحكام الخمس، فمو واجب عليه الخمس. يقول انه اذا كان غير مسلم فيجب عليه الخمس، ولكن اذا كان ناصبي يعفى، اذا كان ناصبي يعفى منه، واذا كان غير مسلم يخمس، فتكتب عليه عن اتفاق، يعني شلون هذا غير مسلم عليه الخمس بالصوره الثانيه اللي المخرج له، نعم المخرج غير مسلم منطوق الفتوى انه مريد المدن يصمم اذا هو غير مسلم. هسه هذا نشير له مو مشكلة أشير له، بس هنا الآن إلى هنا فتبين في الصورة الأولى على مبنى الذين يقولون المخرج هو المهم، فالصورة الأولى والثانية ما فرقوا فيها، قالوا في الصورتين خمسة. في الذين أشكلوا وقالوا بروايات التحليل وأنها جارية هنا في الباب في الصورة الثانية أشكلوا، واللي أساسا أشكلوا على المسألة أنه لا بد من مخرج الأول إذا أخرج ما قصد الحيازة، والثاني إذا أخرج وقصد الحيازة ثم أعرض، في الصورتين الآخذ الجديد مو مخرج، وجد معدنا على الصحراء معدن، هاي أحكام تجري عليها أحكام اللقطة أو مجهول المالك أو الإباحة، تجري عليه باب من الأبواب، فمباح لي أخذه ولا أخذ عليه. هاي في الصورة. بقيت عندنا صور إذا أخرجه السيل، إذا أخرجته الزلازل أو حيوان، فماذا تقولون؟ يأتي تفصيل المسألة مع ما ذكرته. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.